هل القبض صحيح ولا ليس صحيح حتى يحصل الضمان؟ المشكلة كلها في ترتب الضمان. طالما حصل قبض فالضمان على المشتري، لم يحصل قبض الضمان على البائع. بيقول لي ان الصور الآتية صحيحة ولا تعتبر قبضا. تزويج صحيح وليس قبضا، يعني ايه؟ يعني التصرف صحيح تترتب عليه اثاره. صحيح يعني ايه؟ يعني تترتب عليه اثاره. ليس هناك قبض يعني ايه؟ يعني لا زال الضمان على البائع. ايه اللي مش فاهمه؟ يبقى مع كان معنا ثلاث اشياء، ثلاث صور: تصرف لا يصح، وبالتالي القبض لا يصح، يبقى لا تترتب عليه اثاره، والضمان لا زال عند البائع كما لو وهبه قبل ان يقبضه، كما لو رهنه قبل ان يقبضه. تصرف غير صحيح يعني ايه؟ يعني لا تترتب عليه الاثار، ولم يقبض يعني لا زال الضمان على البائع. تصرف اخر بيقول هو تصرف صحيح ويعتبر هو نفسه قبضا او يعد قبضا، مثل ايه؟ مثل الوقف، مثل الاستيلاد. معناها انه تترتب عليه الاثار، تمت الوقف خلاص رغم اني لم اقبضه، بل بالوقف صار مقبوضا. يعني ايه صار مقبوضا؟ يعني صار في ضمان المشتري ليس البائع. الشيء الثالث، نعم، الوقف مفيش مشتري ازاي؟ ده كله مشتري وبائع، الله يهديك. ده هو اسكت يا عماد، يا اسكت يا عماد، الله يبارك لك. كله عباره عن مشتري وبائع. المشتري وقف، المشتري استولد، المشتري اوصى، المشتري استولد، المشتري وهب، المشتري رهن. ازاي مفيش مشتري وبائع؟ كل التصرفات عباره عن مشتري وبائع. هذا المشتري قبض ولا لم يقبض؟ تصرف قبل القبض. كل الصور عباره عن كده، الممنوعه والجائزه، المستثنى. بعض المستثنيات: تصرف صحيح مع قبض، وقف، استيلاد الى اخره. بعض الصور المستثناة: تصرف صحيح بلا قبض، زي التزويج والوصية. كله في مشتري. فهمت؟ حاضر، والله حشرح، والله حشرح. حاضر حاضر حاضر، سمعت ووعدتك بالشرح. حاضر. الفرق بين الهبة والوقف. الهبة والوقف، الهبة انتقلت إلى الموهوب، انتقلت من ملكي إلى ملك الموهوب. وقفت لأبي بكر فانتقلت من ملكي إلى ملك أبي بكر. وأوقفت يعني انتقلت من ملكي إلى ملك الله عز وجل. الوقف الخير يعني. ها؟ يعني كيف دون دون في ماذا؟ يعني هي مثلها في صحة التصرف، ودونها في دونها في القبض. حصل القبض مع التزويج؟ لا. لما زوجت عبدي أو أمتي تصرفي صحيح، ولكن لم يحصل القبض، لا زال القبض عند، لا زال الضمان على البائع. تصرف صحيح يعني إيه؟ يعني هذا العقد عقد صحيح، تصرفت في ملكي. ايه تاني؟ نعم. الرهن هل بعد انفكاك وقبل انفكاك المقصود بان هو الرهن اصبح الان معد انه انا رهنته شيء لدين لي عليه، فهل بعد انفكاك المقصود بان هو يعني بعد ان اصبح الان صالحا للمبادله او صالحا ان يكون عوض عن الشيء الذي عندي له؟ عوض مقصود كلمه قبل انفكاك. الرهن يا اخوان الخير، الرهن وثيقه بدين، وثيقه بدين يستوفى منها عند التعذر او عند عدم السداد. وثيقه بدين، اقترضت من حضرتك 100 فاعطيتك هذا رهنا، بحيث ان هذا يساوي في السوق اكثر من 100، 100 او اكثر. فاذا لم اسدد في ميعاد السداد، لك ايها الدائن ان تستوفي من هذه الوثيقه، من هذا الرهن، فتبيعه ان شئت، تاخذ 100ك وتعطيني الباقي. خلاص. يبقى الرهن حتى يأتي ميعاد السداد هو مرهون، يعني هو غير مفكوك، هو محبوس. الرهن مأخوذ من الحبس، هو محبوس عندك، تستوفي منه عند ميعاد السداد الذي لم تسدد فيه الدين. فانفكاكه يعني بعد أن

نصف ساعة. ده بالفعل هيحصل كده بالقوة، يعني يمرور هذا الزمن الذي لو أردت أن تخليه وبالفعل لتم فيه التخلية في نصف ساعة، يبقى لابد من مرور نصف ساعة حتى يتم القفل. أنا العين تحت يدي، أنا مشتري والعين تحت يدي والأشياء التي فيها ملكي، فلا أريد أن أخرجها منها، لكن لابد حتى يتم القبض مرور زمن قدر نصف ساعة. إيه نصف ساعة دي؟ التي لو كانت هذه العين تحت يد البائع فأراد أن يخليها لمكسها، اللي هي النصف ساعة. لو كانت هذه العين بنفسها تحت يد البائع حتى يتم القبض لابد أن يخرج هذه الأشياء حتى لو كانت الملك المشتري في نصف ساعة. فإن كانت هذه العين بهذه الأشياء تحت يد المشتري لابد من مرور نصف ساعة، اللي هو التخلية بالقوة. التخلية بالقوة يعني صلاحية المكان أن يكون خاليا. في كم يستغرق؟ في نصف ساعة. ما ينفعش أعكس مسألة الفعل والقوة، أخلي القوة للبائع. لا، بالقوة لا تأتي. ما هو الفعل العين تحت يد البائع يريد أن يسلمها للمشتري خاليا، فلا بد بالفعل أن يخليها مما فيه. بالفعل، بالواقع، بالحقيقة. المشتري سيشتري هذه العين وفيها أشياءه. لماذا يخرج أشياءه منها؟ لا يحتاج. لكن لابد من مرور زمن يكون صالحا لإخلائها، وهو النصف ساعة التي لو كان البائع تحت يدي هذه العين لأخلاها فيها. حتى ولو لم يخلها. لا، مش مطالب بالإخلاء، هو مش مطالب بالإخلاء، هو مطالب بمرور زمن حتى يتم القبض الشرعي. نعم. التقسيم حضرتك للصدورة، حضرتك ما قسمت أول حاجة البائع والمشتري، ثم فرعت البائع غائب وحاضر، فتعود على البائع الغائب والبائع الحاضر كما كنت حضرتك من شوية. لما عمل تقسيم تاني من الغائب منقول غير منقول، هيجي تفكير إيه؟ الغائب المنقول والغائب غير منقول، إيه اللي خليني أفهم إن هي للعين؟ في عين منقول. طب التقسيم كده حضرتك محتار إيه يعني؟ التقسيم بالطريقة دي حضرتك مش دايما احنا تعودنا او يعني نعرف ان التقسيم ده من فرع كده، يبقى كل شيء بينقسم لاصغر منه، يعني بائع مبيع ثم بائع ثم بائع غائب وبائع حاضر ثم مبيع. طب امشي واحدة واحدة، اهدى مبيع عند بائع، ما كل ده مقدرة، حروف الجر مقدرة كلها، كما تقول مستحب يعني مستحب فيه او مستحب له، مستحب له. مبيع عند بائع، غائب في منقول، كل حروف الجر دي لا احتاج الى كتابتها. مبيع عند بائع، غائب في منقول. مبيع عند بائع، حاضر في منقول. مبيع عند مشتري، غائب في غير منقول. عند وعند، ما انا شرحت وانا ارسم الخريطه شرحت. طب اول فرع ليك اللي هو منقول، قلت حاجه مضي الزمن يسعى الوصول والنقل فقط، لم اذكر فعل او قوه. هل اذا هيك يعني بالفعل؟ ما اذا لم يذكر القوه والفعل يبقى بالفعل، ده الاصل. الموصول ده موصول مبيع عند مشتري، حاضر في منقول. مبيع في منقول، ما هو السؤال بتاعه بالضبط انت نايم. هل هذا في غير منقول، هل يأتي إلى مول زمن؟ البائع في غير منقول، بائع حاضر في غير منقول، هل يأتي إلى مول زمن تخلية؟ في غير منقول، مع أنه في يد البائع، مرور زمن في يد البائع، بائع حاضر في غير منقول، لابد من التخلية بالفعل. من وين الفعل؟ زمن الوصول مش التخلية، زمن الوصول. هذا حاضر وحاضر، يبقى خلاص يبقى التخلية بالفعل. التخلية بالفعل هي واحدة غير منقول، يبقى لابد من التخلية بالفعل. مبيع عند بائع حاضر في غير منقول، يبقى لابد من التخلية بالفعل. وهنا برضو لابد من التخلية بالفعل مع مرور الزمن، مع مرور الزمن.

لو انا بعتوله بيت القرن مثلا في الذمه بثمن بعد كده ثمن معين ثمن معين بعد كده حبيت ارجعه له بس في الذمه ثمن في الذمه يعني مثلا حضرتك مثلا ينفعش ينفعش هو لم يقبض ولا قبض مش قبض خالص اصلا يعني خلاص ما ينفعش لان لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه يعني انا مثلا انا لسه ما بعتش حضرتك معاك الثمن لسه ما بعتش لسه ما حصلش تبادل القبض قبض البيع تم ولم يحصل القبض اه طيب يجوز وانا حضرتك معاك الثمن طيب ينفع ارد البيع تاني بس ثمن معين ولا في الذمه لا ثمن معين طب انت قلت مش هي في الذمه ما انا ليه ينفع بقى لما اجي ارد البيع تبقى الثمن في الذمه لا احنا قلنا الثمن المعين صورتين فقط يا اما اعطيك نفس الثمن واما ان كان تلف لو كان باقيا لو كان تلف يبقى لا اعطيك مثله حاضر نعم اسال طبعا خلاص العقد الاولاني تم يا عم العقد الاولاني تم خلاص نريد ان نعقد عقدا جديدا لازم برضا الاثنين وفي في بيع من غير انما بيع عن تراض الاقاله مش واجبه ده الاقاله لازم برضا الطرفين ده عقد الاقاله عقد من العقود لازم برضا الطرفين من غير نزاع من غير نزاع انا احببت ان اتراجع عن هذا البيع فلازم استاذنك تقلني بيعتي خلاص يستحب ان تقبل ولا يجب عليك يستحب ان تقبل ولا يجب عليك ده عقد جديد كما اقول لك بيعني هذه الطاقيه التي على راسك بيعني هذا السويتر الذي عليك يجب عليك ان تستجيب انا احتاجه والله يجب عليك ان تجيبني الى طلبي ولا لا يجب انا بسالك او بيعني السويتر الذي عليك يجب عليك ان تقبل الاقاله نفس الشيء عقد جديد اقلني بيعتي بعد ما اشتريته منك فعلا قلت والله انا غبنت في هذا وانا لا احتاج عندي شيء اخر في البيت اهدي اليك شيء ممكن تقلني بيعتي لا يجب عليك خلاص البيع تم خلاص رغم عدم القبض رغم عدم القبض البيع تم طبعا سؤال حضرتك ايه هو اللي مش فاهمه مش فاهم الفقره اللي حصل نعيدها مره اخرى مش فاهم. طيب حاضر طب ما تركز شويه اللهم يا مفهم سليمان فهمنا والمعلم ابراهيم علمنا امسك لو سمحت معلش تعبناك معانا طيب هنعمل عقد بيع اهو عايز ايه يا محمد؟ ما تمشي دقيقة ولا عشرة انا مالي ومالك انا هنعمل عقد من البداية خالص خلاص السيد ابو بكر هيبيعني القلم في مقابل هذه العصر اول ما تفهم قول لي فهمت واول ما تفهمش قول لي ما فهمت تفضل اجري العقد بعتك هذا القلم في مقابل هذه العصر تفضل مرة اخرى بعتك هذا القلم في مقابل هذه العصر قبلت تم البيع ولا ما تمش تم. والاعوض لم تنتقل يا عمال تم البيع خلاص لا زال قلمه معه ولا زالت عصايا معي لكن على فكرة هذا قلمي بالبيع بالعقد البيع صار هذا قلمي لكنني لم أقبضه بعد وهذه عصا ولم يقبضها بعد خلاص الفقه الإسلامي بيقول لي لا يصح أن تبيع هذا القلم قبل أن تقبضه لا لعلي ولا حتى مرة أخرى للشيخ أبو بكر إزاي حبيعه مرة أخرى ببساطة أنا بعته في مقابل عصا صار ملكي ولم أقبضه بعد بقول له إيه رأيك يا أبو بكر ده قلمي معاك صح قال لي صح قلت له سأبيعه لك في مقابل 10 جنيهات بيعه هل ينفع يا فقه يا إسلامي الفقه الإسلامي قال لي لا ممنوع أن أبيع هذا القلم مرة أخرى لا لصاحب لا لمالكه الأصلي اللي هو أبو بكر ولا لشخص آخر ما مش مالكه الأصلي يا مالكه الأصلي مالكه خلاص أصبحت مالكه الأصلي بتكلم على مالكه الأصلي للبائع يعني للي كان بائع. اللي كان باع اللي كان باع لمالكه الاصل يعني اللي كانت ملكا له. في صعوبه في فهم هذا الكلام؟ لا. امال ايه بتعترض على ايه؟ عشان احاول افهم. لمالكه الاصلي اللي كان ملكه في الاول للبائع، ده بائع وانا مشتري، لا يصح ان ابيع هذا القلم مره اخرى قبل القبض للبائع ولا لشخص اخر. الى هنا مفهوم؟ بيقول لي يستثنى من ذلك ثلاث صور يمكن فيها تصحيح بيع العين المباعة للبائع مرة أخرى قبل قبضه. الصورة إن يكون الثمن لا زال باقيا في يدي ولم يتلف، فأقول له بعتك هذا القلم الذي لم أقبضه بعد في مقابل هذه العصر هي عنها، يعني ده ملكه بعت وده ملكي، ولكن هذا لم يقبضه وأنا لم أقبض. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ دي مفهومة؟ خلاص يبقى يصح، يصح، ويكون هذا عبارة عن إقالة في صورة بيع، كأني بالضبط، كأني بالضبط عملت كده. خلاص أنا خدت قلمي وهو أخذ العصا، ومرة أخرى تسمح يا شيخ أبو بكر تقيلني بيعتي، نرجع في البيع. تقيلني بيعتي يعني إيه؟ نعود في البيع، نتراجع، يعني مرة أخرى أخذ عصايا وتأخذ أنت قلم. هو ده اللي تم فعلا بإقالة في صورة بيع، هو القلم معه ولم يخرج منه، والعصا معي ولم تخرج من يدي، فأنا أبيعه مرة أخرى. هل دي إقالة؟ إقالة في الحقيقة، وهي بيع في الصورة، لأنه يعني تم بعقد بيع، هو مش عقد إقالة، عقد بيع. بعتك قلمي الذي عندك لم أقبضه في مقابل عصاك التي عندي لم تقبضها، يبقى ده إقالة في صورة بيع. إلى هنا مفهوم؟ طب ليه ما يكونش هو بيع فعلا صح؟ لأنه خلاص يعني حتة ده ما هو بيع والله. لماذا لا يكون بيع؟ ده هو بيع. بس في صورة بيع، لا، بل هو بيع. الشيء ملكي، النقطة بس إن أنا لم أقبض، لكن هو ما هو قال لك لا يجوز بيع ما لم تقبضه. يعني عشان بس أتحايل، مجرد بس عشان أبعد عن الموضوع، ما نبعدش ولا حاجة، بنقول ده صورة تستثنى من منع بيع الشيء قبل قبضه للبائع. ممنوع بيع الشيء قبل قبضه، لا للبائع ولا لغيره. صور مستثنى، ممكن أبيع الشيء قبل قبضه للبائع، أن يكون العين الثمن قائما في يد المشتري لم يسلم بعد للبائع ولم يتلف، فأبيعه هذه العين في مقابل نفس الثمن ويكون إقالة في صورة بيع. طب الحقيقة المعترض مش ممكن يقول إن أنت لم تقبل شيء فليس لك أن تبيعه أصلا، يعني حتى إذا قيل في صورة بيع فهذا لا يكون، يكون إقالة. لا يقول له ده إقالة في صورة بيع، دي إقالة في صورة بيع، دي مقصود يعني بيع صحيح، مش الإقالة عندك صحيحة؟ قال لي صحيحة. قلت له طب ما دي إقالة، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومثلها لو تلفت هذه العين المشتري، الصورة الثانية بقى أن تتلف هذا الثمن، ونأتي بمثله في المثليات. الصورة الثانية الثالثة أن يكون قد باعني في الذمة فأبيعه بنفس الثمن في الذمة. بأن يحدد فيما يكون البيع في الذمة هو عكس المعين، لا يحدد، محدد. بيع في الذمة والمعين كلاهما محدد، بس ده على شيء معين وده ثاني على شيء غير معين. مش هيك لسه مش قلنا البيع معين يعني غير لا يكون في الذمة والعكس؟ بس مش محدد، كلاهما محدد. انت تقولي مش محدد، الكلمة دي من عندك انا ما قلتهاش. بيع معين يعني، بيع معين يعني لا يكون في الذمة، لا يكون في الذمة، والذمة مقابل المعين، كلاهما محدد. اهي ادي المعين اهو، هذا الجهاز مش هذا الجهاز، كلاهما ملكي، لكن أنا أبيعه في مقابل هذا الجهاز ليس هذا الجهاز. في الذمة يعني في مقابل جهاز سانيو، مش عارف بوكت كده. في الذمة أحدد أوصافه ولا أعينه، ده ولا ده لا ما عينتش، لكن حددته بالأوصاف، ياباني لونه كذا، مش عارف الوط بتاعه كذا، كل ده عينته، لكنه في الذمة يعني موصوف في الذمة. ما كلاهما باع وكلاهما مشترين.